إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآيات البينات من هذه السورة الكريمة التي سوف نستعين الله جل وعلا على تفسيرها وبيان معانيها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاهتداء بما جاء فيها من الآيات والذكر الحكيم. كنا في الدرس الماضي وفي شرح تلك الآيات المتعلقة بذكر الله جل وعلا لبعض نعمه الكبيرة العظيمة التي يشاهدها كل إنسان، نعم وألاء تشاهد بالأبصار والبصائر، يشاهدها الإنسان بعينيه ويشاهدها أيضا بعقله، لأن هذه الصورة وهي كلها تدل على رحمته جل وعلا في هذا الخلق، لأنه ما من نعمة توجد في هذا الكون إلا وقد سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان. حتى هذه الشمس والقمر والسماء والأرض وهذه الفاكهة وكل ما يوجد في السماء وفي الأرض وما بينهما، الله سبحانه وتعالى سخره لمصلحة هذا الإنسان. إذن هذه السورة هي بحق سورة النعم والآلاء، ولهذا كلما ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من هذه النعم إلا وذكر بعده: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم ربكما تكذبان يا معشر الإنس والجن. ظاهرة أو باطنة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة أصول النعم التي يشاهدها الإنسان إما بعينه وإما بعقله، إن كان له عقل وإن كان له قلب، لأن بعض الناس هذه الجوارح التي هي من نعم الله عز وجل التي أعطاه إياها وخلقه بها لا ينتفع بها، شأنه بذلك الحيوان البهيم الذي يرى ويسمع ولكن لا يعقل. وكذلك يوجد صنف من البشر ومن الناس لا يعقلون ولا يتفكرون ولا يتأملون ولا ينظرون في هذه النعم، لأن هذه النعم تدل على ماذا؟ تدل على خالقها، والخالق سبحانه وتعالى إنما طلب من العباد أن يشكروه وأن يعترفوا بهذه النعم التي أسبغها عليهم مع معاصيهم، مع معاصيهم الله سبحانه وتعالى يرزقهم ولا يمنعهم هذه النعم، وهذا كله من أثار رحمة الله عز وجل بالعباد. ولهذا كان السر العظيم في أن الله عز وجل افتتح هذه السورة بقوله الرحمن، فرحمته شاملة للخلق كافرهم ومؤمنهم ناطقهم وبهيمهم في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من أعظم أسماء الله عز وجل اسم الرحمن، لأنه يعم برحمته جميع الخلق. فالرحمة صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل، حتى قبل الخلق، قبل خلقه للخلق كان الله عز وجل رحيما متصفا بالرحمة، ثم هو بعد ذلك يرحم من يشاء من خلقه ويوصل إليه رحمته. الكافر والمؤمن، الكافر الله سبحانه وتعالى يرحمه، لأن لولا رحمة الله عز وجل بالكافر ما كان الكافر يوم يتقلب في هذه النعم ويتمتع بها. وكذلك حتى في الآخرة الله عز وجل يرحمه، لكن رحمة الله عز وجل بالكافر يوم القيامة ليس بإدخاله الجنة، لأنه ليس مستحقا لها، وإنما أن الله عز وجل يرحمه بأن يعدل في حسابه، يعني لا يظلمه الله تعالى يوم القيامة. حتى الحيوانات يرحمها الله تعالى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، الشاة التي نطحت أختها في الدنيا، فإن يوم القيامة يقع القصص بين هذه الحيوان. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وهو أثر من أثر رحمته جل وعلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما سبق في الآيات التي ذكرناها، وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، هذه الأرض، هذه البسيطة التي يعيش عليها الخلق، وضعها الله عز وجل للأنام، والأنام هم جميع الخلق، يدخل فيهم الإنس والجن وكل ما يدب على هذه الأرض. فيها قال تعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعصف ذو الريحان، وهذا سبق الكلام عليه فلن نعيد. توقفنا عند قول الله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي، الفاء هنا رابطة لجواب شرط مقدر، وبأي هنا استفهام، المراد به تقرير الله سبحانه وتعالى خلقه بهذه النعم، استفهام الغرض منه التحدي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، والآلاء باتفاق جمهور المفسرين هي النعم، الآلاء هي النعم. ولهذا يقول الله عز وجل واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، واذكروا آلاء الله يعني نعم الله عز وجل عليكم، ونعم الله عز وجل كثيرة، حتى قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن إحصاء نعم الله عز وجل. ونعم الله عز وجل منها النعم الدينية ومنها النعم الدنيوية، ومنها النعم الظاهرة التي تظهر للناس ويشعرون بها، ومنها النعم الباطنة التي لا يراها الناس ولكن في الحقيقة يتمتعون بها ويتقلبون فيها، نعمة الصحة، نعمة العافية، هذه كلها نعمة الإيمان، هذه نعمة باطنة وهي من أعظم وأجل النعم، ولابد لها من المقابل وهي شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما، وهنا استعمل لفظ الرب سبحانه وتعالى، وذكر لفظ الرب لأنه يشعر بالرحمة، لأن هذه الصورة بجميع آياتها بيان لنعم الله عز وجل التي هي أثر من أثر رحمة الله عز وجل، لأن هذه النعم لم تخلق هكذا لذاتها بل لغرض، هي في مصالح وفي منافع الإنس والجن، كل نعمة إلا هي في مصلحتهم، الشمس، القمر، الأرض، السماء، كل شيء، المياه، البحار، كل شيء هو في صالح هذا الإنسان وفي منافع الخلق جميعا. ولهذا يقول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا الخطاب لمن؟ الخطاب للجن والإنس، ويسمون بالثقلين، لأنه سيذكر بعد ذلك في آية قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. وسمي الجن والإنس بالثقلين لأنهما موجودان في هذه الأرض بكثرة، فهما يثقلان على هذه الأرض بوجودهما بثقلهما. فقال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، انظروا الآية التي قبلها قال تعالى والأرض وضعها للأنام. الأنام جميع المخلوقات، فيها الإنس وفيها الجن وفيها غير الإنس والجن من الدواب والحيوانات التي تدب على هذه الأرض. لكن هنا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني التثنية ثنى. لماذا؟ لأن هنا خاطب من يعقل، أما سائر الحيوانات والدواب فلا تعقل، فلهذا لا يكون الخطاب موجه إليها. ولهذا هنا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وجمهور المفسرين يقولون أن المراد بالخطاب الموجه هنا إنما هما الإنس والجن. الإنس معروفون والجن أيضا معروفون، وإن كان الناس لا يرونهم. وهذا ماذا يفيد هذا الخطاب؟ يفيد بأن الجن مكلفون أيضا، وقامت الدلائل من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن الجن مكلفون. الله عز وجل كلفهم كما كلف البشر. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فهم مأمورون بماذا؟ بعبادة الله عز وجل، بتحقيق توحيد الله عز وجل. ولكن قال بعض العلماء لا يلزم من أن يكون الجن مكلفين بمثل ما كلف به الإنس من فروع الشريعة، يعني قال لا يلزم أن يكون الجن قد كلفوا بجميع التكاليف الشرعية التي قد تكون من فروع الشريعة بمثل ما كلف به الإنس. هم في العموم مكلفون بما كلف به الإنس كعبادة الله عز وجل، لكن هذا لا يلزم أنهم قد كلفوا بجميع ما كلف به الإنس، فقد توجد بعض الأشياء وربما لا يكون الجن قد كلفوا بها. لكن الأصل في ذلك أن الله عز وجل وجه إليهم الخطاب لأنهم قد كلفوا كما كلف الإنس، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد مر الحديث في الدرس الماضي أو الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الجن، بل قرأ عليهم هذه السورة سورة الرحمن، فكان كلما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول الجن ولا بنعم ربك ولا بأي نعم ربنا نكذب فلك الحمد، فكانوا يحمدون الله عز وجل على ذلك. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما كان قرأ عليهم سورة الرحمن لما خرج عليهم ذات مرة في حديث جابر وقرأ عليهم سورة الرحمن، ولكن كانوا لا يردون عليه بعد ذلك، سكتوا. فقال ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، كانوا كلما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبا قالوا ولا بأي نعم ربنا نكذب فلك الحمد. ولهذا هذه السورة إذا مر الإنسان بمثل هذه الآية العظيمة فبأي آلاء ربكما تكذبان لابد أن يربط فكره وباله وخاطره بهذه النعم التي يتقلب فيها، ويحاول أن يحمد الله عز وجل ويشكره عليها، لأن الشكر هو الذي يديم النعم، وكفران النعم وإنكار النعم وجحود النعم هذا سبب من أسباب زوال النعم، وكذلك المعاصي سبب في زوال النعم وذهابها عن العبد، كما قال الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. داوم عليها بشكر الإله فإن الله سبحانه وتعالى سريع النقم. يقول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. التكذيب معروف، قال العلماء هو اعتقاد الشيء المذكور أو المقول خلاف الواقع، أن تذكر لغيرك شيئا على خلاف الواقع تصفه بغير حقيقته، هذا ماذا يسمى؟ يسمى كذب ويسمى تكذيب. والمراد بتكذيب النعم فبأي آلاء ربكما تكذبان، المراد به بتكذيب النعم هو عدم شكرها أو كفر النعم ونسبتها إلى غير مسديها، يعني أن ينسب الإنسان النعمة أصل النعمة إلى غير الله عز وجل. نعم الإنسان قد يكون سببا في إسداء نعمة لك، لكن أنت لابد أن تعتقد أن هذا الإنسان إنما هو سبب ولك أن تشكره على ذلك، لكن لا تعتقد أن هذه النعمة التي حصلت لك وكان السبب فيها فلان أو علان أن هذا الإنسان لو يموت مثلا أو يمنع عنك هذا الذي كان يعطيك إياه، فأنت قد تموت جوعا أو قد يحصل لك الفقر أو شيء من هذا القبيل، فأنت تعتقد بأن أصل هذه النعمة إنما هو لله سبحانه وتعالى. تشكر الناس على ما أسدوك، على ما أسدوه من نعم لك، لكن لابد أن تعترف بأنها من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث الذي سماه نبي من سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بمن أعترف وأقر بنعمتك علي. لأن حتى هذه النعمة العظيمة التي منحنا الله عز وجل إياها، نعمة الإيمان ونعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، هذه نعمة من الله عز وجل، كما قال شاعر الصحابة: فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يعني هذا كله من الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لابد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. والمقصود من هذا أن هذه النعم كأن الله عز وجل يقول: فبأي نعمة من نعم ربكما معشر الإنس والجن تكذبان، يعني تنكران وتجحدان ولا تشكران الله سبحانه وتعالى على ذلك. والجواب يعني ليس هناك نعمة تستطيعون أن تنكرونها ولا أن تجحدونها. نعم يمكن للإنسان أن يقول أن هذا حصلت عليه بجاهي وبقدرتي وبمعارفي، لكن هو في الحقيقة يحاول يعني أن يتنكر لنعمة الله عز وجل، لكن هو في قرارة نفسه أن هذه النعمة تحصل له من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يستطيع اليوم حتى الكافر ما يقول أن كل ما يحصل في هذا الكون إنما هو من إنتاجه أو من اختراعه أو كذا. الكافر لو يصاب ببلية أو بضيق أو بشدة يقول لك: والله هذا من الله عز وجل، لولا الله لحصل بنا كذا، لولا أن الله كذا، مع أنهم تقدموا في العلوم وفي الاختراعات، ولكن أحيانا يصطدمون عند بعض الحقائق فلا يجدون تفسير لما وقع لهم من البلاء أو من الكارثة إلا أن يقولوا: والله هذا لولا فضل الله، لولا نعمة الله، لولا رحمة الله لأصابنا كيد وكيد. إذن كل الناس المسلمون هم الكافر يقر ويعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا الجحود وإظهار التنكر لهذه النعم يجعلهم يتنكرون لهذه النعم، لأن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من نعمة فمن الله، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله أو آلاؤه أن يقر بها وأن يشكر الله عز وجل عليها وأن يحمده عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد، يعني سبب رضا الله عز وجل عنك ما هو؟ ما ليس هو شيء كبير تقدمه تعطيه لله عز وجل. إن الله لا يرضى، يعني ورضا الله تعالى عن العبد هذا شيء أعظم، بل حياتك أيها المسلم، جهادك وصلاتك وصومك من أجل أن يرضى الله عز وجل عنك. والله عز وجل قد يرضى عنك بسبب عمل بسيط لا يكلف جهدا. إن الله لا يرضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يشرب كأس من الماء وخاصة في وقت الحاجة إليه في وقت العطش ويحمد الله عز وجل عليه، هذه سبب في رضا الله عز وجل عنه. ولكن بطبيعة الإنسان لما يكون متقلبا في النعم ولا يفكر في نعم الله عز وجل ولا يفكر في مصدر هذه النعمة وفي منبع هذه النعمة قد يغفل عن الشكر. ولهذا أكثر الناس للأسف نحن قد نغفل عن كثير من النعم. لماذا؟ لأن لو نتفكر في أصل كل نعمة نكون حامدين لله عز وجل شاكرين له، ولكن هذه النعم من كثرة ما نتقلب فيها ننساها وكأنها ليست من الله عز وجل. ولكن أحيانا لما تكون أنت في حاجة إلى تلك النعمة، تكون في شح وتكون في ضيق وتكون في بعد عن تلك النعمة وتريد أن تحصل لك تلك النعمة، فحينئذ تعرف قدر ذلك النعمة، تعرف قدر تلك النعمة. ولهذا مثلا الصحة العافية من يعرف قدرها؟ هل المعافى هل الصحيح هو الذي يعرف قدرها؟ لا، لا يعرف قدرها، الذي يعرف قدرها هو المريض، لأنه هو الذي يشعر بالألم لأنه فقد العافية وفقد الصحة. ولهذا قالوا: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ولهذا مثلا الماء نعمة. يقول الإمام الشافعي لا نستطيع يعني أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الماء البارد. هذه النعمة نعمة الماء البارد هذه وحدها نعمة من أعظم النعم، ولكن نحن لا نستطيع شكرها. لماذا؟ لأن الماء قد يوجد في كل الأحوال، كل الأحوال. ولهذا قالوا عن الماء، قالوا هو أعز مفقود وأهون موجود. لما يكون بعيد عنك يكون أعز مفقود، لكن لما يكون موجود يكون أهون موجود. يقول واحد أعطيني كاس من الماء ما يكلفك أي شيء. ولكن انظر الحالات التي يكون بها الإنسان. ولهذا يروى عن أحد الخلفاء لما جاء واحد الوعاظ قال له عظني، وربما هو سفيان الثوري إن لم تخني ذاكرتي، قال له يا أمير المؤمنين، بعد ما أن قال له الخليفة يعني عظني بموعظة، فقال له هب يا أمير المؤمنين أنك في صحراء قاحلة واشتد بك العطش، ماذا كنت تعطي مخلصك؟ أك في الصحراء واشتد بك العطش، الذي يخلصك من هذه الورطة ومن هذه الشدة ماذا تعطيه وأنت خليفة المسلمين وملك المسلمين؟ قال أعطيه نصف من مملكتي من أجل أن أدفع عن نفسي الضر والهلاك، نصف مملكتي. قال له هب يا أمير المؤمنين أنك شربت الماء أو ذلك الكوب والكأس من الماء ثم تعذر خروجه، يعني حبست به ومارض، ماذا كنت تعطي مخلصك؟ قالوا يوجد طبيب يفك عنك هذا العناء حتى يخرج منك هذا الماء لأنه يتألم لو بقي عنه. قال أعطيه الباقي ثم يصبح ما ليس عنده شيء. قال إذن لا خير في ملك، لا خير في نصف ملك لا يساوي كوبا من الماء أو كأس من الماء، ولا خير في ملك كله لا يساوي بولة، يعني هذا الملك كله بعت أنت ببولة. لماذا قال مثل هذا؟ لأن الإنسان عند فقد النعم يشعر بقيمتها. ولهذا لابد للإنسان إذا أراد أن تدوم عليه نعم الله عز وجل أن يديم على شكرها وعدم كفرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كل نعمة الله عز وجل رزقك المال، رزقك الصحة، رزقك الأولاد، قل هذا بفضل الله عز وجل، هذا بفضل الله عز وجل، هذا من نعم الله عز وجل، ويسأل أن الله سبحانه وتعالى يزيده على ذلك. وهنا لابد أن نقف وقفة جميلة رائعة ذكرها بعض المفسرين في قول الله عز وجل في هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآية كررها الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في سبب التكرار. لماذا نجد مثلا بعض الآيات ومن هذه الآية قد كررت في هذه السورة في 31 موضعا، يعني 31 مرة والله عز وجل يذكر هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعض العلماء قالوا أن التكرار أو أن التكرار مطرد للغفلة مقيم للحجة، مقيم للحجة، يعني أن التكرار لما يكون في القرآن أولا يطرد الغفلة على الإنسان لأنه يذكره كل مرة، وأنه به إقامة للحجة، لأن هذا الله عز وجل لما ذكر هذه الآية ذكرها في موطن تقرير الإنس والجن بنعمه سبحانه وتعالى، يقرهم على ذلك، يعني يقيم عليه الحجة. وهذا معروف في كلام العرب، هذا الاتساع أنهم يكررون الكلام. إذا أرادوا مثلا لإنسان أن يقيم عليه الحجة وأن يدلوه إلى الاعتراف والإقرار بما يكون فيه، يقول لهم أليس كنت كذا ففعلنا بك كذا، أليس كنت كذا وقلت كذا، أليس كنت فقيرا ثم صرت غنيا، ألم تكن عندنا صغيرا فصرت كبيرا، يكررون مثل هذا الكلام. لكن هنا بعض العلماء ومنهم ابن قتيبة يقول أن التكرار هنا ليس لأجل التكرار، قال لأن هذه الآية الله عز وجل يذكرها عقب كل نعمة ذكرها، فليس هذا التكرار يعني التكرار من غير معنى، لأن كل ما يذكر الله سبحانه وتعالى بعض الآيات يأتي بهذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، لكي يبين لك أن هذا الذي ذكره الله عز وجل هو كله من نعم الله عز وجل. وأنت إذا قرأت هذه الآيات وجدت حقيقة ذلك، تقرأ الرحمن علم القرآن، من الذي علم القرآن؟ هو الله عز وجل. من الذي خلق الإنسان؟ هو الله عز وجل. من الذي علمه البيان؟ علمه النطق، هو الله عز وجل. والسماء رفعها ووضع الميزان. من الذي رفع السماوات بغير عمل؟ من الذي وضع الأرض للأنام؟ من الذي جعل فيها الفاكهة والنخل ذات الأكمام وجعل فيها الحب والعصف ذو العصف والريحان؟ من الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار؟ من الذي خلق الجان من مارج من نار؟ من الذي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ ومن إلى غير ذلك. كل هذا عائد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كل مرة يتغير ذكر هذه النعم، ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يذكر بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي هذا من نعم الله عز وجل، هل تستطيعون أن تنكرونه؟ هل يوجد منكم من يقول أن الإنسان لم يخلقه الله عز وجل وأن الجان لم يخلقهم الله عز وجل؟ لكن هنا تقسيم أيضا عجيب في هذه الآية، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد 7 آيات ذكرت في 31 مرة مقسمة على 4 أقسام. القسم الأول ذكر الله سبحانه وتعالى 7 منها، أي فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذكرها عقب ذكره سبحانه وتعالى لعجائب خلقه وبدائع صنعه ومبدأ خلق الإنسان ومعاده. لأن هذه الآية الأولى التي نحن بصدد شرحها فبأي آلاء ربكما تكذبان جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، وهذه كلها من عجائب خلق الله وبدائع صنعه التي تؤدي بالعبد إلى أن يقر بقدرة الله جل وعلا وبكمال علمه وحكمته وسلطانه وألوهيته وربوبيته على هذا الخلق خلقا وملكا وتدبيرا. ولهذا قرر العباد بعد ذلك بهذه الآية فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه 7 الأولى. ثم بعد ذلك ذكر 8، يعني 8 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذكرها بعد ماذا؟ بعد أن ذكر النار وأهوالها وشدائدها، ذكر 7 مرات فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالأولى ذكر 8، عفوا ليست 7، فالأولى ذكر 8، وفي الثانية بعد أن ذكر النار وشدائدها وأهوالها أعقبها بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال بعض العلماء هذا بقدر أبواب نار جهنم، لأن نار جهنم كم فيها؟ فيها 7 أبواب. ولهذا لما ذكر الله عز وجل كما سوف يأتي في شرح هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى النار وأهوالها، ثم بعد 7 آيات ذكر الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن هذه جاءت بعدد أبواب جهنم، هذه 8 و7 تعمل كم؟ 15. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة، ذكر الجنة ونعيم أهلها، وفي هذه الآيات فيها 8 مما ذكره في هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة الأولى، لأن الله عز وجل في هذه الصورة ذكر جنتان ثم ذكر جنتان أخريتان، لأن عدد الجنان كما سوف نبين في هذه الصورة هي 4، لأن الله عز وجل قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان، إذن توجد جنتان وجنتان فهي 4 جنات. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنتين الأوليتين ذكر فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 مرات، وهذه قال بعض العلماء بعدد أبواب ماذا؟ الجنة، لأن أبواب الجنة كم؟ 8، وأبواب النار 7. الدليل على أن أبواب النار 7، ها؟ الله عز وجل قال في القرآن لها 7 أبواب، والدليل على أن الجنة لها 8 أبواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، متى قاله هذا؟ في الوضوء، لما ينتهي من الوضوء يأتي بالدعاء، قال فيدخل من أبواب الجنة 8 من أيتها شاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن دونهما جنتان أيضا ذكر أشياء عن أهل الجنة ونعيمها وما يحصل له من النعيم واللذة في هذه الجنة التي كما قالت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذكر بعد ذلك فبأي آلاء ربك ثمان مرات. إذن يوجد ثمانية وسبعة 15 وثمانية 23 وثمانية 31، وهذا يعني تقسيم عجيب أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر في هذا قال أنه من اعتقد السبع الأولى، من اعتقد الثمانية الأولى يعني اعتقد بدلائل قدرة الله عز وجل، لأن الذي يعترف بقدرة الله عز وجل يؤدي به هذا إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالله عز وجل، ومن آمن بالله خافه وائتمر بما أمره وانتهى عما نهاه. قال فإن اعتقد الثمانية الأولى يعني دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وآمن بالله عز وجل فيحصل له إن شاء الله الثمانية التي حصلت في ذكره لنعيم الجنة، الجنتين الأوليتين والجنتين الآخرتين. وإذا حصل له هذا قال هذا قد يكون إن شاء الله قد وقاه الله سبحانه وتعالى شر ما ذكره عن أهل النار، أن يقيه من دخول الجنة بأبوابها السبع. هذا كما يذكر بعض أهل العلم من الملح التفسير التي قد يستنبطها بعض العلماء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في هذه الصورة خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. الله عز وجل يمن هنا على ماذا؟ على من؟ يمن على الإنس والجن، أن الله عز وجل هو الذي خلقهما، وأصل الخلق التقدير ثم الإيجاد والإنشاء، أي أن الله عز وجل هو الذي أوجدهما وهو الذي أنشأهما. فبدأ بالإنسان لأنه أشرف وأفضل، فقال تعالى خلق الإنسان، والمراد بالإنسان هنا هو آدم، هذا قول جماهير المفسرين، لأن الذي خلقه من صلصال أو خلقه من تراب أو خلقه من حماء مسنون لا شك أنه آدم، والكلام هنا على الأصل، والبشر هم فرع آدم جاءوا من بعد. ولهذا أحيانا يأتي في القرآن ذكر الإنسان ويراد به آدم، وأحيانا يأتي ذكر الإنسان ويراد به جنس الإنسان. وكيف نفرق بين هذا وهذا؟ نفرقه بالسياق. فماذا إذا قرأت خلق الإنسان من نطفة، هنا الإنسان يتوجه لمن؟ لجنس الإنسان ليس لآدم، لأن آدم لم يخلق من نطفة. ما صحيح إذا قرأ قول الله عز وجل خلق الإنسان هو الذي خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، الذي خلقه من تراب من؟ هو آدم وليس باقي الناس أو ذرية آدم. فقوله تعالى هنا خلق الإنسان أي خلق آدم، مما خلقه؟ قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال قال العلماء هو الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة، يعني صوت إذا نقرته ضربته بظفرك تسمع صوت كالصلصلة. الله سبحانه وتعالى خلق آدم من هذا الصلصال، وهو الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة، أي صوت إذا نقر عليه بشيء. وبعض العلماء قال أن الصلصال المراد به المنتن، يعني الطين التي لها رائحة نوعا ما كريهة. ولهذا الآن الطين يعني أصل الطين إذا مزجته بالماء لا تشم له رائحة زكية طيبة، تكون منتنة. فقال تعالى خلق الإنسان من صلصال يعني من طين يابس كالفخار. الفخار هو الطين المطبوخ، الطين المشوي الآن المعروف بالخزف، يعني الطين إذا صارت يابسة بعدما تطبخ، الآن الطين يصنعون بها بعض الأواني حتى تكون متينة وتكون صلبة يدخلونها إلى الفرن يعني لكي تيبس وتصير عندها قوة متماسكة. فالله عز وجل ذكر هنا فقال خلق الإنسان أي آدم من صلصال كالفخار. وهذا الذي ذكره بهذه الآية هو بيان لطور من أطوار خلق آدم، لأن الله عز وجل في آيات ذكر هذه الأطوار التي مر بها آدم، فبين في بعض الآيات أنه خلقه من تراب بطبيعتها قبل أن يكون طينا وقبل أن يكون كالفخار، لابد أن يكون إلى الأصل الأول، والأصل هو ماذا؟ هو التراب. ولهذا لا نجد اختلافا بين هذه الآيات، لأن الله عز وجل لما ذكر خلق آدم تارة يذكر أنه خلقه من تراب كقوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، قال الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من بعدي فإن خلقناكم من تراب، وقال تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. الآية في هذا كثيرة بين أن آدم خلقه من تراب. في مواضع أخرى، في مواطن أخرى في كتاب الله عز وجل بين الله عز وجل أنه خلق آدم من طين، خلق آدم من طين، والطين هو الحالة الثانية التي يصير إليها التراب، لأن الطين ما هو؟ هو عبارة عن التراب المبلول بالماء ثم يعجن فيصير ماذا؟ فيصير طينا، تأتي بالتراب وتأتي بالماء وتعجنه، ماذا يصير؟ يصير طينا. فهذا المرحلة الثانية التي صار إليها آدم عليه السلام، كان من تراب ثم صار بعد ذلك ماذا؟ صار طينا. ولهذا يقول الله عز وجل لما أمره إبليس أن يسجد لآدم قال أسجد لمن خلقت طينا، يعني يقصد آدم أسجد لمن خلقت طينا، وكأنه ما رضي أن يكون من الساجدين لآدم لأنه يرى أفضليته عليه، كيف خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال الله عز وجل وبدأ خلق الإنسان من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين، والمراد بالإنسان هنا ماذا؟ من؟ هو آدم، لا شك في ذلك، لأن سائر البشر لم يبدأهم الله عز وجل من طين. وفي آية أخرى قال إن خلقناهم من طين لازب، الطين اللازب يعني الطين الممزوجة بالماء حتى تصير يعني كالعجينة. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى خمر هذا الطين فصار حمأ مسنونا، لأنه يقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، هذا طور آخر بيّنه الله عز وجل أن آدم خلقه من حمأ مسنون، والحمأ المسنون هو الطين الأسود المتغير، المتغير الريح. ولهذا قال العلماء في قوله من حمأ مسنون، بعضهم قال المسنون هو المتغير، وبعضهم قال المسنون هو المصور، أي أن الله عز وجل صوره بعد ذلك، ومنهم من قال أن المسنون هو الأملس، وهذا من اختلاف التنوع. المهم أنه كان ترابا ثم صار طينا، ثم بعد الطين صار متغيرا، غيره الله سبحانه وتعالى، إما صيره أملس وإما صيره مصورا في الصورة التي أراد الله عز وجل أن يخلق عليه آدم، وإما أنه متغير الريح، لأن الطين التراب لما يمزج بالماء ويعجن يتغير بطبيعة الحال شكله ويتغير ريحه. فبين الله عز وجل أولا في آيات أن آدم خلقه من تراب، وفي آيات أنه خلقه من طين، وفي آيات أنه خلقه من ماذا؟ من حمأ مسنون. وفي هذه الآية قال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار، صار كالفخار كالطين التي طبخت وصارت قوية متماسكة. ثم لما صار آدم كالفخار كالطين حينئذ الله سبحانه وتعالى بعد أن صوره نفخ فيه من روحه فصار إنسانا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، مما وصف لكم يعني مما ذكره الله عز وجل في القرآن من أنه خلقه من تراب أو خلقه من طين أو خلقه من طين لازب أو خلقه من حمأ مسنون أو خلقه من صلصال، هي المهم أطوار يمر بها التراب المبلول بالماء إلى أن يصير كالطين كالفخار، ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نفخ فيه من روحه. والقرآن آياته يصدق بعضها بعضا، ولا يمكن أن نجد تعارضا أو تناقضا بين الآيات أبدا. وإذا وجدت في آية أن هناك تعارض بين آيتين فهذا يرجع إلى عقلك القاصر أو فهمك القاصر وإلا فإنه لا يوجد آية تتعارض مع آية في المضمون وفي المعنى. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار، قال وخلق الجان من مارج من نار، لأن الحديث هنا عن الثقلين، عن الإنس والجن. بعد أن ذكرهما بنعمه ذكرهما بأعظم النعم وأجل النعم، وهي خلقه تعالى للإنس والجن. قال وخلق الجان، أي أن الله عز وجل هو الذي خلق الجان، والجان هم الجن، والمراد أب الجن، يعني أب الجن خلقه الله سبحانه وتعالى من مارج من نار، وقيل هو إبليس. بعض علماء التفسير يقولون بأن أب الجن هو إبليس، هذا على خلاف، هل إبليس هو أب الجن أم أنه من الجن؟ لم يأتي في القرآن ما يدل على أنه هو أب الجن، لو جاء هذا لقلنا به، لكن الذي جاء في القرآن أنه من الجن، وأنه ليس من الملائكة. يعني الله عز وجل قال وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إذن فهو من الجن. وقيل وخلق الجان من مارج من نار، المراد بالجان هنا جنس الجان، أي كل واحد خلقه الله سبحانه وتعالى من مارج من نار. فأصل الجن أنهم خلقوا من نار، أنهم خلقوا من نار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاءت الآيات. حتى إبليس قال لله عز وجل ما أمره بسجود، قال خلقته من طين وخلقتني من نار، لكن هنا بين نوع النار التي خلق منها الجن، فقال تعالى من مارج من نار. المارج قال أكثر أهل التفسير هو اللهب الصافي الذي لا دخان فيه، يعني خلقه من ماذا؟ من اللهب الصافي للنار خلق منه الجن. ومنهم من قال المارج من كلمة مرج، ومرج معناها المختلط، مأخوذ من قوله تعالى فهم في أمر مريج، يعني مختلط، اختلط عليه. وعلى هذا المعنى فمن العلماء من قال أن من مارج من نار قالوا هو المختلط الذي يكون في اللهب، يعني إذا ارتفع صار مختلطا بالدخان، وهو عبارة عن لهب النار الذي يكون بين الحمرة والصفرة، يعني لما تشوف النار هكذا تصيب فيها حمرة وتصيب فيها صفرة. قالوا هذا هو الذي خلق منه الجان، لأنه مخلوق من نار مختلطة ممزوجة ما بين حمرة وصفرة، هذا قول. ومنهم من قال، وهو القول الأول الذي عليه جماهير المفسرين وأكثر المفسرين، من مارج من نار، أي من اللهب الصافي للنار الكائن في النار خلق منه الجن. والأصل بذلك سواء كان هذا أو هذا، فإن الأصل فيه أن الجان خلقوا من نار، كما خلق آدم من ماذا؟ كما خلق آدم من طين. وهنا قال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال فخار وخلق الجان من مارج من نار، هذا لا يفهم منه في هذا الترتيب أن خلق الإنس قبل خلق الجن، لأن صريح القرآن أن خلق الإنس قبل خلق الجن، خلق الجن قبل خلق الإنس، خلق الله تعالى الجن ثم خلق الإنس. الدليل قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وكذلك في قوله عز وجل لما قال إبليس لله عز وجل خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني قدم خلقه على خلق آدم، فدل هذا على أن الجن خلقوا قبل الإنس، الجن خلقوا قبل الإنس. ثم قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمة من نعمي ربكما أيها الإنس والجن تكذبون أو تكذبان. وهذه آية من آيات الله عز وجل، يعني هذا خلق خلقه سبحانه وتعالى، ومع ذلك الإنس خلقه من تراب ومن طين، والجن خلقه من نار، يعني هذه مادة وهذه مادة، وهذه خلق منها الإنس وهذه خلق منها الجن، وهذا من آيات الله سبحانه. ولو شاء أن يخلقه من مادة واحدة لكان ذلك، إذن فكيف تكذبون، فكيف تكذبون بهذه النعم؟ وثمة فرق بين العنصرين اللذين خلق منهم الإنس والجن. الإنس خلقوا من تراب، ولا شك أن الإنس أفضل من الجن، قال العلماء حتى أصل الخلقة تدل على أفضلية الإنس على الجن، لأن الإنس خلقوا من التراب، والتراب قال العلماء هو محل الثقل والرزانة والمنافع، وأما النار فهي محل الخفة والطيش والإحراق والفساد. ولهذا كان الجن يعني أقوى في العدو والإفساد من الإنس، أقوى من حيث الفجور، وإن كان منهم كما قال الله عز وجل منهم المسلمون ومنهم الكافرون، وعندهم مرض في الكفر ويفسدون في الأرض أكثر من إفساد الإنس في الأرض، لأن أصل خلقتهم تعينهم على ذلك. أما أصل الإنسان فخلق من تراب، والتراب هو محل التواضع ومحل الثقل ومحل الرزانة والمنافع. وأيضا هذا أيضا فيه أن الإنسان إذا علم وعرف أنه خلق من تراب أولى له أن يتواضع، أن يتواضع لله وأن يتواضع لخلق الله عز وجل. يعني الإنسان إذا خلق من تراب كما قال الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، فلماذا يتكبر الإنسان ويترفع وهو مخلوق من تراب، أصله مخلوق من تراب، وهو مخلوق من ماء كما قال الله عز وجل من ماء مهين. الماء المهين هو المني الرجل، ومهين معنى حقير، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه بقرار مكين إلى قدر معلوم. ومع ذلك ترى بعض الناس من يظن أنه كأنه خلق نفسه بنفسه، ولا يرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب هنا بمعنى مالك وخالق وسيد ومدبر. الله عز وجل هنا يذكر عباده أيضا بشيء عظيم لا يملكه ولا يسيره ولا يدبره إلا هو جل وعلا. قال رب المشرقين ورب المغربين، إذن تكلم هنا عن ماذا؟ عن مشرقين ومغربين، يعني توجد تثنية. في آية أخرى يقول الله عز وجل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فيه إفراد، يعني بين في آية أخرى وهي سورة آية المزمل بين أن المشرق واحد والمغرب واحد، لكن في هذه الصورة بين أن هناك مشرقين ومغربين، لأنه قال رب المشرقين ورب المغربين. في آية أخرى في سورة المعارج أعتقد قال الله عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، يعني ذكرها بصفة الجمع. فهل يوجد مشرق ومغرب واحد، أو يوجد مشرقان ومغربان، أو يوجد مشارق ومغارب؟ قال العلماء هذا الذكر للإفراد والتثنية والجمع باعتبار أشياء معينة. فإذا قلنا الإفراد فلا شك أن هذه الأرض لها مشرق ولها مغرب، لأنها الشمس التي توجد في السماء تطلع من مشرق وتغرب في مغرب، إذن يوجد مشرق واحد ومغرب واحد، هذا باعتبار الإفراد. أما إذا جئنا باعتبار التثنية فهذا باعتبار شروق الشمس من موضعين في الصيف وفي الشتاء، وكذلك تغرب. ولهذا الشمس الآن لها مطلعان، مطلع صيفي ومطلع شتوي. في فصل الصيف تطلع في أقصى الشمال، وفي فصل الشتاء تطلع في أقصى الجنوب في أقصى اليمين، لهذا يتغير يعني مشرق الشمس. فهناك توقيت صيفي وتوقيت شتوي، ولهذا نقول الشمس لها إشراق شتوي ولها إشراق صيفي. ففي الصيف تكون من جهة اليمين، وفي الشتاء تكون من جهة الشمال، وكذلك في الغروب، يعني من المنطقة التي تشرق فيها تغرب فيها. إذن فقوله رب المشرقين ورب المغربين هذا باعتبار أن الشمس لها إشراق في الصيف ولها إشراق في الشتاء، ويختلف بعضه عن بعض، فلهذا قال رب المشرقين ورب المغربين. وأما قوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يعني عدد المشارق والمغارب، هذا باعتبار أن الشمس كل يوم تشرق في مكان غير المكان الذي ستشرق فيه غدا. ولهذا اليوم يوجد مثلا ما يسمى بشروق الشمس أو غروب الشمس، هل دائما يغرب في نفس الوقت؟ يعني دائما تجد فرق، يطلع بدقيقة يحبط بدقيقة، وكاين توقيت صيفي وتوقيت شتوي. اليوم إلى أذن المغرب غربت مثلا نقوله على 6:04، غدوة تغرب على 6:05، وهكذا. إذن عندها كل يوم مكان ووقت زمني محدد تشرق به وتغرب فيه. فنحن إذا حسبنا هذه الشمس تسير هكذا من اليمين إلى الشمال، إذن هذا يعتبر ماذا؟ نستطيع أن نسميه مشارق، يعني في كل يوم تشرق بمكان وتغرب بمكان. إذن لا تضاد ولا اختلاف بين هذه الآيات. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الفصلين الشتاء والصيف باعتبار أن الشمس لها الشروق في الشتاء وشروق في الصيف وكذلك الغروب. ولهذا قال تعالى رب المشرقين ورب المغربين. ولماذا قال رب؟ لأن الله عز وجل هو المدبر، هو المسير، لم ينسبها الله سبحانه وتعالى إلى فعل الناس أو إلى إرادة الناس أو إلى إرادة الشمس وحدها. أي الله سبحانه خلقها وقال لها يعني أنت وشأنك، يعني أن تنظم نفسها بنفسها. لا، الله عز وجل خلقها ودبرها وسير أمرها حتى يأتي إذنه سبحانه وتعالى بخراب هذه الشمس لما تأتي القيامة. وهذا الاختلاف في مشرق الشمس ومغربها هذا في الحقيقة يعتبر من أعظم نعم الله عز وجل على العباد. ولهذا قال بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، لأنه يترتب على هذا المشرق وعلى هذا الشروق وعلى هذا الغروب نعم كثيرة، منها وجود هذه الفصول المتنوعة، هناك برد وهناك حر وهناك اعتدال، هناك فصل شتاء وهناك فصل خريف وهناك فصل صيف وهناك فصل الربيع. وهل يستطيع إنسان أن يقول الذي يصلح لنا فصل الصيف فقط؟ ما يقول الصيف فيه منابع وفيه أشياء جيدة والخريف كذلك والربيع كذلك. وهذا لأن الله عز وجل قال رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفيهما أيضا منافع، يعني لو الرب سبحانه وتعالى جعل يعني مطلع الشمس أو غروب الشمس في وقت معين لا يتغير، يمكن هذا قد لا يتلائم مع حركة الناس. ولهذا مثلا الصيف تصيب الشمس تشرق على 5 الصباح، وفي فصل الشتاء تشرق على 8، لأن كاين منافع، الأحيان الليل يطول وأحيان النهار يقصر، وهذه فيها منافع لراحة الإنسان لخدمة الإنسان لأرزاق الناس. ولهذا هنا ولهذا تجد مثلا بعض الناس اللي ربي سبحانه وتعالى يكثر من أرزاقه من فصل الصيف لأنه ينفعه، وبعضهم مثلا في الشتاء ما يخدمش، وبعضهم العكس، الصياد مثلا ما يحبوا الشتاء خاطر ما كانش فيها خدمة بزاف، بصح في الصيف مليحة يخدموا فيها رزق. والعكس أيضا كاين الناس في الصيف يقدروش يخدموا لكن في الشتاء يخدم، وهكذا. كل هذا لمسخر لفائدة الإنسان ومنافع الناس ومصالح الخلق جميعا الإنس والجن. ولهذا كان كلما يذكر الله عز وجل نعمة من نعمه إلا وقال بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعمة من هذه النعم العظيمة تستطيعون معشر الإنس والجن أن تكذبوا بها وأن تنكروها وأن تجحدوها؟ لا شك في ذلك. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه أيضا من أعظم الآيات ومن أعظم النعم من آيات الله سبحانه وتعالى. قال مرج البحرين، مرج في لغة العرب تطلق على معنيين، مرج تكون بمعنى أرسل وخلى يعني ترك، من قول العرب مرجت الدابة يعني إذا تركتها تأكل في المروج، يعني خليتها عنها وأرسلتها. فهنا مرج البحرين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أرسل البحرين خلاهما وتركهما، ومع ذلك لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على الآخر. والبحرين ماذا المقصود بهما؟ البحر المالح والبحر العذب. والبحر المالح أو الماء المالح هذا الذي يوجد في البحار ويوجد في المحيطات، والماء العذب هو مياه الآبار والأنهار والعيون. فيوجد في هذه الدنيا ماء مالح وماء عذب، يوجد بحر مالح وبحر عذب، وهذا من آيات الله عز وجل. ويمكن أن يقال مرج البحرين، مرج بمعنى اختلط، من قول الله عز وجل فهم في أمر المريج مختلط، فيكون هنا المعنى أي أن الله عز وجل مرج البحرين، يعني جمع بين البحرين أخلطهما. ومع ذلك من آياته العظيمة أن جعل بينهما برزخا، يعني حاجزا يفصل الماء المالح عن الماء العذب. ويمكن الآن أن نحمل هذه الآية على معنيين. المعنى الأول، إذا قلنا مرج البحرين يلتقيان، أي أن الله عز وجل أرسل البحرين، يعني ترك خلق البحرين وجعل هذا البحر المالح وحده الذي هو البحار والمحيطات، والماء العذب الذي هو مياه الأنهار والعيون والأبار الذي يوجد فوق الأرض وتحت الأرض. قال مرج البحرين يلتقيان، يعني أحيانا تجد مياه الأنهار تصب في ماذا؟ في البحار. قال بينهما برزخ لا يبغيان. البرزخ هنا، البرزخ هو الحاجز. ما هو البرزخ هنا؟ قال العلماء هو اليابس من الأرض، يعني اليابسة. يعني هذه آية عظيمة، تجد الآن البحار المالحة يعني تغطي أكثر الأرض، ثلاث أرباع من مساحة الكرة الأرضية مياه، ومع ذلك هل وجدتم أن البحر الآن وهذه المحيطات تطغى وتبغي على اليابسة؟ هل يستطيع الآن البحر المالح، مياه البحور المالحة تأتي إلى اليابسة وتغمر مياه الأنهار العذبة وتختلط بها ولا يستطيع الناس أن يشربوا الماء العذب؟ لا يوجد هذا، مع أنها الآن موجودة، البحار المالحة محيطة بالأرض، ومع ذلك البحر المالح وحده والبحر العذب وحده. إذا قلنا البحر المالح فنقصد البحار والمحيطات، وإذا قلنا البحر العذب فهي مياه الأنهار الموجودة التي نشرب منها ونسقي منها وتأكل منها ويشرب منها أنعامنا والدواب وسائر الخلق وينتفعون بها. إذن مرج البحرين يلتقين، أي أرسل هذه البحار وجعل اليابسة وجعل الكرة الأرضية تفرق بين البحر المالح وبين البحر العذب. هذا تفسير قال به بعض العلماء. وهناك تفسير آخر، قالوا مرج البحرين أن الله سبحانه وتعالى أخلط بين البحرين، بين المالح وبين العذب. قالوا هذا يوجد في بعض الأماكن، يعني تجد في نفس المكان الذي يوجد فيه البحر المالح يوجد فيه الماء العذب. لكن هذا الحاجز هنا ما هو؟ لا شك أنه حاجز غير مرئي، يعني حاجز معنوي. وهذا يقال أنه قد أثبت في هذا العصر الحديث، حتى أن الإمام الشنقيطي رحمه الله وهو عالم من علماء المسلمين المعروفين بالتفسير، في كتابه أضواء البيان لما شرح قول الله عز وجل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، يقول أنه زار مدينة، سأترك هذا إن شاء الله بعد سمعين هذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذن سبق وأن بينا أن قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، على قول من فسر قوله مرج بأنه أرسل وترك، فهنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل هذه البحار وسيرها وجعل بينهما برزخا، يعني لا يبغيان، لا يبغي أحدهم على الآخر، لا يبقى أحدهم على الآخر، وهذا البرزخ هو هذه اليابسة الأرض، ولهذا يوجد الآن مياه عذبة توجد في الأرض وينتفع بها الناس، ويوجد هذه البحار وهذه المحيطات بمالئها المالح، والحاجز الذي بينهما هو الأرض الذي نسير عليها. هذا على تفسير من قال بأن مرج بمعنى أرسل وخلى، ومن قال بأن مرج بمعنى اختلط، هذا يفيد معنى ذكره بعض العلماء حتى المفسرون منهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى في بعض الأماكن أخلط المياه العذبة بالمياه المالحة، فيمكن أن تغرف في نفس المكان غرفة تشرب منها الماء العذب الفرات السائغ شرابه، وفي نفس الوقت وفي نفس المكان تغرف وقد تشرب ماء مالحا لا يستساق، فإذا يكون هناك حاجز بينهما، وهذا الحاجز غير مرئي، يعني لا يشاهده الناس. ويقال أنه قد أثبت العلم الحديث هذا بأنه يوجد في بعض الأماكن في بعض المحيطات في أعماق المحيطات هؤلاء الغواصون السباحون لما ينزلون إلى هذا المكان في هذه المحيطات المالحة قال يختلفون من بعض العيون العذبة ويشربون منها. حتى نسخ بن عثيمين رحمة الله تعالى يذكر هذا في في في في كتاب التفسير، ويقول هذا قول حتى قول المفسرين مش يعني أهل الجغرافيا. والإمام الشنقيطي كما ذكرت لكم سابقا يذكر عند تفسيره لهذه الآية التي ذكر الله عز وجل معناها أيضا في سورة الفرقان، لأنه قال عز وجل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله أنه زار مدينة تقع في السيليغان تسمى سان لويس، هذه سنة 1366، قال وسمعت بهذا المكان يعني عند مصب نهر السيليغان في البحر الأطلسي، لأن يعني السيليغان لها نهر كبير يصب في البحر الأطلسي، قال في هذا المكان عند التقاء النهر السنغال بالمحيط الأطلسي قال يوجد هذا المكان الذي فيه هذا الماء الحلو والماء العذب. ولأمانة الشيخ رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه يقول أنا ذهبت قصدا إلى ذلك، ومع ذلك يعني لما أشرب من هذا الماء العذب الذي هو مختلط بالماء المالح، قال لكن أخبرني أحد الثقات ممن صاحبني بأنه ذهب إلى هذا المكان واغترف غربة وشرب ماء حلو الذي اختلط بماء البحر، فهذا يعني إن وقع وحصل ولا شك أنه وقع يدل على أن الله سبحانه وتعالى من آياته العظيمة ومن قدرته العجيبة سبحانه وتعالى أنه الماء في نفس المكان يكون الماء واحد وتراه أنت على شكل واحد وبصفة واحدة، ولكن قد تختلف من هذا وتشرب من هذا، وهذا يكون مالحا وهذا يكون عذبا، وهذا من آيات الله عز وجل. ولهذا قال بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، بل حتى قال في هذه الآية بعد ذلك وهو يذكر العباد بمنافع المياه، لأن المياه الآن لا ينكر أي إنسان أثرها ومنفعتها ومصلحتها للبشر. هل يستطيع البشر الآن أن يتخلوا عن المياه سواء المياه العذبة أو المياه المالحة؟ لأن مصالح العباد كلها متعلقة بالماء، ولهذا الآن ما نسمعه في الإعلام وهذه الحروب الآن التي قائمة الآن بين البشر، يقول أن المستقبل ستكون الحرب قائمة على المياه، الحرب سوف تقوم على المياه، ما يشعل البترول، بطرون ممكن يكون يصلي وقت ويزول وربما يخترعون شيء آخر كما هو الآن الحديث عن الطاقة الشمسية، ولكن الآن الشيء الكبير هو الحرب القائمة الآن على المياه. البلد الذي تكون فيه مياه هو البلد الذي يستطيع أن يعيش وأن يقاوم، والبلد الذي ليس له مياه هو البلد الميت الذي يقهر في عشية أو ضحى. كل هذا يبين الله سبحانه وتعالى منافع المياه، ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى عباده بمنفعتين في هذه المياه، فقال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ثم قال في الآية الأخرى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني إشارة إلى السفن هذه الجارية في البحر التي فيها منافع الخلق ومصالح الخلق، لأن الأرزاق ولأن النقل البضائع والسلع كله يتم عن هذه السفن وعن هذه البواخر. وقد تكلم العلماء في قول الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أشياء مهمة قد لا نستطيع الآن أن نأتي على ذكر تفاصيلها لأن الوقت دهمنا، وقد نرجع هذا إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.